حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا فضل عظيم. ما من عبد، وليس المقصود يعني ظاهر اللفظ، فالعبد هنا يتناول الذكر والأنثى، كل عباد الله من ذكور والإناث، لكن التغليب يكون بحكم التشريف للذكور وتقديمهم في عامة الأمور. فما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، قيل إما في سبيل الله أثناء الجهاد والقتال، وقيل المقصود في سبيل الله أي خالصا لله، خالصا لله، لا يريد من وراء ذلك الصيام أي هدف ولا مطمع. وهذا لعله أقرب، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم عندما اقتربوا من مكة عام الفتح، وكان في رمضان، فأمرهم بالإفطار وقال: ليكن أقوالكم أو لتتقووا على عدوكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أن الصيام بالنسبة للمقاتل المجاهد المحارب في سبيل الله قد لا يناسب حاله، ومع ذلك إذا كان قد من الله عليه ببسطة في الجسم وقوة وعزيمة، فهذا قد يكون مراد في هذا الحديث. لكن لا شك أن الصيام في سبيل الله ومن أجل الله وخالصا لله فهذا من أفضل الأعمال. فالله سبحانه وتعالى يباعده بذلك اليوم، يوم واحد، فما بالك إذا وفق الإنسان لأيام متكررة في العام، أيام متكررة، يباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة، لأن السنة فيها خريف واحد. وإنما ذكر الخريف كما يرد في بعض الأحاديث ذكر الخريف، قالوا لأنه من ألطف الفصول، من ألطف فصول السنة وأكثرها اعتدالا. وهذا على كل حال أسلوب من أساليب العرب في لغتهم، كما يقولون بالنسبة للأسبوع، يقولون جمعة أو سبتا كما في حديث أنس، فلم نرى الشمس يقول سبتا أي أسبوعا، وفي الحديث الآخر جمعة، فيعبرون عن الفترة من الزمن بجزء منها الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة. فإذا كان يباعد وجهه 70 سنة، مسيرة 70 سنة، فلا شك أن هذا فيه نوع من الحماية والعصمة من الذنوب والمعاصي، لأنه ورد في أحاديث بالنسبة للمعاصي والذنوب أن الإنسان قد يتكلم من الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. فأنت إذا كان عندك رصيد من الصيام، أقل الأحوال تكون هذه بتلك، في أضعف أحوالك تكون هذه بتلك، تكون متعادلة، ولا تطمع تقول إذا صمت مرة أو يوم في السنة تقول الحمد لله أنا أصبحت بمأمن على بعد 70 خريف، 70 سنة من النار، أنا خلاص مطمئن. لا يا أخي، لا تطمئن. أولا تدري هل قبل صيامك أم لا، ثم لعل هناك موانع من القبول ليست في ذات الصيام، موانع أخرى، متلبس بمعاصي من الربا، من الغش، من العقوق، من أمور لا تفضل لها. عمر رضي الله عند وفاته رضي الله عنه، لما أتى الناس يثنون عليه وأنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد وكذا، قال: يا ابن أخي، إني لأرجو أن تكون كفافا، لا لي ولا علي. انظر الفقه والورع، مع أنه صاحب الأعمال التي كالجبال، ومع ذلك لا يطمئن، يخشى ويخاف. ولذلك نجد من فضلاء الزهاد كالفضيل والداراني، يأتي أصحابهم ويقولون أنت وأنت، ويثنون عليهم، يقول: لا تقل هذا، إني أخشى من آية في كتاب الله وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول: أخشى أن يكون أنا بعيد عن هذه الأشياء، لكن أفاجأ بهذا الأمر. فانظر كيف يلتقطون آيات من كتاب الله يجدونها في الصميم. ف فلا يغترون، فلذلك يزدادون في العمل ويستكثرون. أما هذا المسكين الذي قد يصوم يوم في السنة ثم يقول خلاص أنا أصبحت على بعد 70 سنة من جهنم، أين أنا وجهنم بعيدا، فيتساهل ويغفل ويتكاسل ولا يزال به الكسل حتى يرتكس في أعماله من حيث لا يدري. والإنسان ينبغي له في هذا الشهر الكريم فرصته، موسم لمضاعفة الأعمال، إن كانت أذكارا أو تلاوة قرآن أو صلاة أو صدقة أو إصلاحا بين الناس أو إصلاح لنفسك أنت إذا كنت في حالة قطيعة مع بعض إخوانك، فهذه فرصتك. التخفيف عمن تحت يدك إذا كنت صاحب مؤسسة وعمل، جاء في حديث سلمان رضي الله عنه، وهو الحديث الذي يأخذ منه بعض أهل العلم المباركة بالشهر، بشهر رمضان، والتهاني به. يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر مبارك، أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، وفي روايات أخرى: من حرم خيرها فقد حرم، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزداد أو يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، أي من أجر الصائم. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الأجر، هذا الثواب، إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما بتمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف فيه عن مملوكه غفر له، غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا بد لكم منهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، لا إله إلا الله أستغفر الله، استكثروا منها. وأما الخصلتان اللتان لا بد لكم منهما فتسألون الله الجنة وتستعيذونه من النار. ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وغيرهم من أئمة أهل العلم. فهذا الحديث يتضمن بشارات وموسما عظيما وتفطير الصوام، لكن ينبغي لنا أن نتحرى الرزق الحلال المبارك. ما كل ما تقدمه يا إنسان تظن أنه مقبول، فلا بد من رزق حلال طيب مبارك، ما يكون غش ولا ربا ولا عمل بدون أجرة، بدون عمل محقق، إلى آخر ما هو معروف. نعود إلى حديث سلمان رضي الله عنه، فيحتاج إلى بعض الوقفات عند بعض ألفاظه. فمما ورد فيه بعد أن ذكر عليه الصلاة والسلام من شأن هذا الشهر وعظيم قدره وبركته، وأن الله افترض علينا صيامه وسن لنا قيامه فذكر أن من عمل فيه خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فلا شك أن هذا فضل عظيم، ينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا الأمر، فيحاول أن يبذل جهده في أعمال الخير والصلاح، يستكثر منها في هذا الشهر المبارك، ما دام أن المضاعفة بهذه الصفة وبأضعاف كثيرة، إن كان للصيام ذاته أو لما يوفق فيه المسلم من عمل الخير. وكلمة الخير كلمة عامة شاملة تشمل خير الدنيا والآخرة، فالذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليل واستغفار هذا داخل في هذا في مضاعفته، خاصة وأنه في آخر الحديث خص الذكر أيضا بعبارة. ثم سائر أعمال الخير من الإنفاق، وجوه الإنفاق والمسامحة والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هذا من الخير الذي يدخل في المضاعفة. والعمرة في رمضان أتى الحديث بزيادة تخصيص فيها، وإلا فهي داخلة في هذا الشأن، والطواف لمن كان بمكة داخل في هذا، وهكذا التلاوة. والفريضة من فضل الله، وهي فريضة مفروضة على الإنسان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يكتب أجرها وثوابها كما ب70 فريضة في غير هذا الشهر، لكن من أداها على وجهها محافظا عليها مهتما بها مقدرا لها، فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له. أما المستهتر الذي لا يبالي وقد تفوته الصلاة مثلا أو زكاة الفريضة لا يهتم لها ولا يبالي بها، فهذا يعني قد فاته هذا الفضل وهذا الأجر. وذكر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فيما يتصل بأن الصيام أنه شهر المواساة وشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. أما أنه شهر الصبر فهذا أمر معروف ومسلم، والصيام هو علامة الصبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قابله عندما ذكر صفات المؤمنين فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وقال والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، ثم ذكر بعد ذلك والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات في مقابلة الصابرين والصابرات. فلا شك أنه الصبر، الصيام هو علامة الصبر، الصبر من جميع الوجوه، فمن خرج في هذا الشهر قد أدى الامتحان على الوجه المطلوب فقد نجح ووفق وكتب إن شاء الله من الصابرين الذين قال الله عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشهر المواساة وهذا داخل في الإنفاق، مواساة، فالإنسان يواسي من حوله، يفطن لجيرانه، يفطن لأقاربه، يفطن لزملائه. وهذه للأسف صفة تكاد تنعدم عند كثير من الناس، يعني تجد الفقراء والمحتاجين والمعوزين حول أناس وبجوار من أنعم الله عليهم وأغناهم الله، ومع ذلك هؤلاء الأغنياء الذين حالهم حسنة قد غفلوا عن جيرانهم، فلا يواسونه، أو يكون له أقارب من أقاربه مع ذلك لا يعرف حقيقة حالهم، وهذا من التقصير الشديد، من التقصير في الصلة، ومن التقصير في حق الجوار، وكذلك زملاؤك في العمل ينبغي أن تتحرى وتسأل عنهم. إن كان إنسان عليه ديون قد أشغلته وأتعبته وأقضت مضجعه من جار أو زميل أو قريب، فلا يحق لك أن تغفل عنه، لا بد أن تفطن له، وساهم بما تستطيع وبقدر قدر ما تستطيع، أو إذا كنت لا تستطيع فذكر من يستطيع، فأنت تؤجر. فالدال على الخير كفاعل، الساعي على الخير كفاعل، فهذا من المواساة. لا شك أننا نحقق خيرا كثير إذا كنا في السنة على الأقل، على الأقل في السنة في هذا الشهر الكريم نفطن لهذه الأمور، وإلا فالأمر ينبغي أن يكون هذا الدرس منطلق، لا نتوقف إذا انتهى شهر رمضان، ما نتوقف عن أفعال الخير والمواساة. لكن إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف القدرات، فأقل أحواله أنه إذا جاء هذا الشهر تولدت عنده طاقة من الإيمان وقدرات فانطلق، وبحسب ما يمن الله على عبده. فمن الناس من يمن الله عليه بقدرة من الإيمان وقوة وصدق وإخلاص، فتستمر معه إلى الشهر القادم طوال سنة، فإذا فترت إذا بالشهر قد أتى فانطلق من جديد، كالآلة التي تزود بالوقود بحسب استيعابها للوقود، وهو يزداد فيه رزق المؤمن، وهذا أمر مشاهد أن رزق المؤمن يزداد. فعامة المحتاجين، يعني نلاحظ مثال عندنا هنا في المدينة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحظون ما وفق إليه هؤلاء الإخوان من بذل هذا الشيء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لله خالصا، وأن يثاب عليه ويؤجر عليه ويكتب في حسناته. فهذا نتيجة إنفاق تستفيد من ورائه مصانع وأصحاب المصانع والعمال، فالعمال نتيجة زيادة العمل هم يأخذون أجور زائدة، والتاجر نتيجة مضاعفة الجهد وزيادة الإنتاج، لأن عدد كبير من الناس هذا الشيء الذي يقدم لا يستطيعه في غير رمضان، لا يستطيعه، لكن الآن هو يأكل وجبة، إذا كان وجبته في العادة بريالين قد يأكل وجبة الآن على الأقل بخمسة ريال، فهذه الثلاث ريالات هذا الفرق، هذه زيادة، زيادة في الإنتاج، زيادة في الإنتاج تعود إلى أرباب الأموال وأرباب الأعمال والنقالين والحمالين، وكل يأخذ من ذلك بحسبه. فهو في الجملة لو أردنا أن نأخذ ميزانية شهر رمضان في العالم الإسلامي الذي يتمسك بالصيام حقا ويبذل فيه أهل الخير والغنى والتجارة يبذلون، لتبين لنا حقيقة الأمر، وأنه يزاد فيه رزق المؤمن، والمقصود بهؤلاء الضعفة، يعني الضعفة، وكذلك التجار هم الآخرون يشاركون في هذه الزيادة ولهم حظ فيها. وذكر فيما يتصل بالترغيب على تفطير الصوام، وأنه مغفرة للذنب وعتق من النار، وأن له كأجره. فيا سعادة هذا الإنسان الذي يوفق فيفطر العشرات أو المئات أو ما زاد على ذلك من رزق حلال طيب وبنفس طيبة وبغير منة ولا أذى، فيكون له مثل أجوره، ومن غير أن ينقص من أجور أولئك شيء، هؤلاء الصائمون على أجرهم، فالذي كتب له 1000 حسنة لمن فطره مثلها، وبحسب ما نال هذا الصائم من الأجر. فهذا في الحقيقة فضل عظيم، فضل عظيم يدعو المسلم أن يسابق إلى هذا ويتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعندما اشتكى الصحابة رضي الله عنهم كما يحصل في مناسبات عندما يبين لهم عليه الصلاة والسلام أوجه الخير والفضل، فيظهرون من قلة ذات اليد ما هو معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين لهم عليه السلام أن المسألة بحدها الأدنى، بحدها الأدنى، فالله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن ولو جرعة من لبن، لكن بشرط أن تكون من رزق حلال طيب وبنفس طيبة ومن غير من ولا أذى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنه حال الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا ليس كلنا يا رسول الله نجد ما نفطر به الصائم، فكان لهم طموح رضي الله عنهم، ينظرون أن الإفطار ينبغي أن يكون يعني على مستوى يليق بالإنسان، فهذا الذي في ظنهم يريد أن يقدم وجبة كما يقولون دسمة كاملة، وجبة الكريم، لكن الحال ضعيفة. وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعونهم بطلاقة وجوهكم، أو كما قال عليه السلام، فبين لهم عليه السلام أن هذا إذا لم تستطيعوه بأعلى حالاته أو أكملها فلا أقل من التمرة والتمرتين وشربة الماء تقدمها لأخيك تلتمس الأجر عند الله سبحانه وتعالى تثاب عليه، كيف لا؟ والله تعالى، أليس الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة خير يرى، وبالمقابل من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فهو ميزان دقيق حساس جدا ليس بإمكاننا أن نتعامل به في هذه الحياة الدنيا. وبين عليه السلام حال هذا الشهر وتطوراته، وأنه يرتفع بفضل الله، يرتفع بالسالكين، يرتفع بالصائمين من درجة إلى أعلى، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فتكون مطمئن. فأوله رحمة، يرحم الله عباده، وليس على كل حال أن تتحقق المغفرة، لكن هو رحمة، ففي العشر الأوسط منه تكون المغفرة، مغفرة الذنوب، وفي آخره يكون العتق من النار، تكون مطمئنا أنك لست من أهلها، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا هو الفوز. ثم لفت عليه الصلاة والسلام لفتة لا بد منها، من خفف عن مملوكه غفر ذنبه وأعتق من النار. من خفف عن مملوكه، المملوك الآن غير موجود، لكن موجود العمال هم بمثابة المملوكين، على الأقل فترات العمل يعتبر العامل أسير عند رب العمل، وهناك العمال الذين تشق عليهم الأعمال وخاصة أثناء الصيام، فينبغي لرب العمل أن يتقي الله فيهم وأن يخفف، لا من مقدار العمل ولا من وقته ولا من نوعيته، فإذا كانت أعمال تحت الشمس ينبغي له أن يخفف عنه أو يهيئ لهم ظلا، وإذا كان ساعات زائدة يخفف من الساعات، يخفف عليهم. فهذا لا شك أنه إذا عمل هذا فيتحقق فيه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفرة لذنبه وعتقا له من النار. ولو كان عاملا واحدا، يكون عندك عامل خادم في البيت، خادمة، لأن نجد بعض الناس للأسف لا يبالي بهؤلاء، لا يبالي بالعمال ولا بالخدم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في شأنهم، شدد في شأنهم، وهم في شأن المملوكين الذين هم يعتبرون أقل منزلة، لأن المملوك بين يديك يعني ملكك من جميع الوجوه، فكيف إذا كان عامل رجل حر ليس لك عليه سلطة إلا بمقتضى عقد العمل خدمة أو ما كان من نحوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن المملوكين إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده ف فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر هذه المعاملة الإنسانية العظيمة، معاملة البر، بل المعاملة الإسلامية، معاملة إسلامية التي نسمع للأسف هذه الطنطنة من الغرب، حقوق الإنسان وحقوق الإنسان، مجرد ترديد ألفاظ، وهم أبعد الناس عنها وأظلم الناس بهذا كما تبين لنا في هذه السنوات الأخيرة. أما الإسلام فكان في تاريخه المجيد وفي قمة عزته، كانت معاملته للرقيق غاية في الإنسانية والتقدير والأدب والاحترام. ثم بعد ذلك بين عليه الصلاة والسلام زيادة في الخير والفضل، استكثروا فيه من أربع خصال، وقال خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا بد لكم أو لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرونه، كلمة خفيفة وعظيمة. فكونك دائما على لسانك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله، فينبغي لك أن تستكثر من هذا الذكر. واللتان لا غنى بكم عنهما، تسألون الله الجنة وتستعيذونه من النار. وهذا لا غنى لسان، فلا بد أن الإنسان بين وقت وآخر وفي صلواته وعند إفطاره، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، فلا بد أن يكون على ذكر من هذا الأمر. وأخيرا أكد عليه الصلاة والسلام فيما يتصل بالصائم، وأن الإنسان يحرص على إشباعه إن كان في الإفطار أو حتى في السحور، لأن هذه العبارة أعم من الإفطار، من أشبع فيه صائما. فإنك إذا أشبعت الصائم عند سحوره تنال هذا الأجر، سقاه الله من حوضتي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذا أمر ربما يغفل عنها الناس ويتنافسون على الإفطار، لكنهم بالنسبة للسحور ربما غفلوا، ويكون هناك من الصائمين الغريب والمسافر والفقير والمحتاج والذي ليس له قدرة أن يهيئ طعام سحوره. فيا سعادة من وفق لهذا وانتبه له وأعد شيئا يقدمه لإخوانه.